الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسعد الله مساءكم وجعلني الله وإياكم من أهل الهدى والبر والتقوى، ومن علينا بكل صالح ونافع في ديننا ودنيانا. أيها الإخوان، لقد قارب شهرنا على الانتصاف، والواجب على الإنسان أن يحاسب نفسه فيما مضى، إن كان في خير فليزدد، وإن كان مقصرا فليحاسب نفسه. وأمامه من الأيام ما هو ميدان للمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الصالحات. تصرم الشهر وتنصف الشهر وانصرم، وفاز بالجنات من خدم. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته، وبحبل الله في وقته معتصما. فالغنيمة والفوز لمن صرف وقته في طاعة الله جل وعلا، واغتنم حياته في كل ما ينفعه في دينه ودنياه، وغلب آخرته على حياته الحياة الباقية على الحياة الفانية. الله جل وعلا قال: لا تغرنكم الحياة الدنيا. فالحياة الباقية هي الحياة الحقيقية، إنما هذه الحياة وصفها الله جل وعلا في كثير من الآيات بأنها متاع، مهما علت في زخارفها وارتقت في شهواتها فهي زائلة، إما أنت زائل عنها وإلا فهي زائلة عنك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. والحديث في الصحيح، وحديث آخر في السنن، وهو حديث حسن عند أهل العلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو ما والاه، أو عالما أو متعلما. فاعلم أن كل وقت تمضيه في طاعة الله فهو فلاح، وكل وقت تمضيه في لهو ولعب فهو خسارة، وكل خسارة فهي نسبية، ولكن الخسارة المطلقة هو خسارة الآخرة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما من أصحاب النفس اللوامة، التي إذا مضى عليها وقت حاسبت نفسها: هل قضت هذا الوقت في خير وعمل صالح؟ فتسأل الله القبول، وإن أمضته في معصية فإن النفس حينئذ يجب أن تكون راغبة إلى توبة الله جل وعلا، والندم على ما مضى من هذا الوقت الذي صرف في معصية الله. وإن صرف في مباح فيفكر الإنسان في نفسه أن هذا الوقت غالي وثمين. والإنسان يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فليكن لنا رعاية وعناية بأنفسنا. كلامنا اليوم عن مسألة مهمة خارج موضوع الصوم، وهي مسألة يعاني منها الناس كثيرا ويفرط فيها كثير من الناس، إما رغبة في الدنيا ومحبة، وإما غفلة وتجاهل. فعلينا أن نرعى لهذه المسألة الأهمية العظمى، وأن تكون نصب أعيننا ألا هي حقوق الخلق، الدين الذي يكون للناس، إما أن تقترض منهم قرضا ثم تتحمل ذمتك هذا المال، فعليك بالعناية والرعاية لهذا المال لأن تجتهد لأن ترده في الوقت الذي أخذت على نفسك العهد. وإما ثمن مبيع، مثل سيارة اشتريتها مثلا إلى سنة، فالواجب عليك حينئذ دفع هذا الثمن عند حلول الأجل، أو أجرة عقار استأجرت ونحو ذلك مما يسمى بمسألة الدين. والناس يفرطون في الدين ويظنون أنه يفرطون في أدائه، ويمطل بعضهم بصاحب الدين، وهذه مسألة مهمة. والنبي والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذا الحق مسؤولية وأمانة. الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فإذا كان عليك حق، إما قرض أو ثمن مبيع أو أجرة عقار أو ثمن سلعة ما، فواجب عليك أداء هذا الدين في أجله بدون تسويف، بل بدعاء وشكر لصاحبه. والله جل وعلا قال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أما من فرط وماطل فإنه على خطر عظيم، ويبوء بإثم جسيم، لأن هذا ظلم. وقد جاء في صحيح البخاري: من كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو شيء فليتحلله قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إن كان له حسنات أخذت من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. وفي صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا دينار. قال: المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى صاحب الحق، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ولهذا إذا كنت صاحب نية وصدق أخذت هذا القرض من أخيك، وأنت عندك عزيمة صادقة على رده، فإن الله سبحانه وتعالى سييسر لك السبيل. جاء في صحيح البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وفي تمام الحديث: ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. إذا كنت لما أخذت القرض كنت ناوي بالتلاعب، أو لما شريت هذه السيارة كنت ناوي بالنية الفاسدة، فألم أنك في على خطر عظيم في نفسك ومالك وأهلك، لأن كلمة أتلفه الله أي عذبه الله، أهلكه. والهلاك قد يكون معنوي قد يكون حسي، ولكن الأصل أن يكون حسي. ولكن قد يتسلط عليك الأمراض النفسية والهم والحزن بسبب تفريطك في أداء هذا الدين لصاحبه. فإن قال قائل: ما الدليل على أن التسويف في الدين ظلم؟ قلنا ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. المطل معناه شو؟ هو أنه إذا جاء الأجل فإنك تتوارى عن صاحب الدين، يتصل عليك لا ترد عليه، فأعني أن هذا الأجل مع وجود المال عندك لا يهمك، فهذا هو المطل التأخير، بشرط أن يكون الإنسان غني. فإن كان فقيرا وكان صاحب نية صادقة فإن الحكم فيه شيء آخر، إنما كلامنا عمن يمطل وهو غني. فأنت مثلا، ما معنى الغني؟ أنت أخذت هذه السيارة لمدة سنة مثلا، وكل شهر تقول أدفع 3000 ريال، وراتبك مثلا 10000 ريال، فأنت غني، لأنك حينما أخذت هناك غطاء، ولكن أنت لم تهتم بالدين، فتجد أنك تصرف هذا الراتب في أشياء ليست بلازمة عليك وتقدمها على هذا الدين، والواجب العكس. فحينئذ تدخل في مدلول هذا الحديث: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرضه أي الشكوى على القاضي، وعقوبته أي الحبس الذي يكون من القاضي. وصاحب الدين لا يدري متى أجله، قد يأتيه الأجل ودينه معلق في رقبته. ولهذا جاء في حديث صحيح في رواه الإمام أحمد: نفس المؤمن معلقة بدينه. وجاء فيما صح وصحه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى يوما في صباح يوم قال: يا آل فلان، إن صاحبكم موقوف عند باب الجنة بدين عليه، ففكوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ففكوا رقبته من العذاب أو أوبقوه، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جيء برجل يصلى عليه وهو ميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه دين؟ قالوا: نعم. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو قتادة: يا رسول الله، الدين علي. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل أبا قتادة بعد ذلك فقال: قضيته يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. فالأمر عظيم، لأن الإنسان إذا ما وفى في حياته ففي الغالب يصعب أن ورثته يهتمون به، لأن الورثة حينئذ إن كان هناك مال فهم إلى جحدانه إن لم يكن عليه دليل في الغالب مبادرون، يبادرون لجحد هذا المال لا بدليل، ثم يسوفون في الغالب في السداد. فينبغي لك أن تتقي الله في أموال الناس، وأن تكون على عناية بحقوق الخلق، لأن القاعدة الشرعية أن حقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة، لأن الله غني حميد جواد كريم. أما حقوق الخلق فمبنية على التشاح وعلى الضيق وعلى التأسير، فينبغي أن نهتم بهذا الأمر، وأن نحفظ حسناتنا، وأن لا يتعلق بنا أحد يوم القيامة. ومن كان شأنه سداد الدين عرف عند الناس بأنه رجل وفي، وانتشر له انتشرت له السمعة الطيبة، وكان له الثناء الحسن من الناس، وهذا خير له في دينه ودنياه. أما بالنسبة للفقير فالفقير له شأن آخر، إذا كان على نية صالحة وتدين لضرورة، وكان هذا الدين لحاجة، وكان عنده أن يرجو ما يأتي له من المال في غالب ظنه أنه سيأتي له مال يعرفه مثلا، ولكن حال بينه وبينه ظروف معينة، فله باب من الأبواب الفقهية تسمى باب انظار المؤسر، في قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقد حثت الشريعة على تنفيس كربة المكروب، وعلى فضل انظار المؤسر والتجاوز عنه، كما جاء بذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشأن في أن الإنسان يأتي ويتدينه فقير في أمور، يعني بدل مثل ما يشتري سيارة ب20,000 يحاول أن يماشي موضة العصر ويكلف نفسه فوق طاقته فيعجز عن سداد الدين، وهذا غلط. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: إن الجهاد في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الدين، كذلك قال لي جبريل. فالدين في الأصل ليس بمحمود، إنما إذا احتاج الإنسان وكان عنده غالب ظن أنه سيسدد، وعنده من المال أو مما ينتظره، مما يعرف في غالب الأحوال أنه سيأتيه، فهذا له مباح وأمر لا حرج فيه. أما التهاون بالدين ابتداء فهذا أمر غير محمود، لأنه يحمل ذمته ما يكون في الغالب عاجزا عن سداده. ومن كان عليه دين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الدعاء، ومنه: اللهم أغنني بحلالك، يلهج بهذا الدعاء دائما: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. والدعاء المعروف: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. ويسأل الله جل وعلا من فضله وأن يبرئ ذمته. ومن نوى السداد كما جاء في الحديث يسر الله له ورزقه من حيث لا يحتسب، ويكثر من الاستغفار، ويكون قريبا من صاحب الدين، ويصدق معه، ويرد عليه في تلفونه، ويعلمه بحالته. فبهذا ييسر الله، من صدق مع الله صدق الله معه. لكن للأسف أن أصحاب الدين إذا جاء للغريم قال: اذهب إلى المحكمة واشتكني، وما عندي لك شيء، وأنا سأتعبك، فيضطر هذا صاحب الدين إلى المحكمة وتطول القضية، ويكون معه في حالة من الأخلاق السيئة. ولكن بعض الناس لا، بالعكس يدعو له ويقول أنك فرجت علي، فرج الله عليك، ويكون دائما منه قريب، فيكون بهذا يعني معه صدق يجعل صاحب الدين قد ربما تنازل عن دينه. ولهذا الأخلاق لا تعود على صاحبها إلا بالخير. نسأل الله جل وعلا أن يغني فقراءنا، وأن يسدد دين المديونين، وأن يفرج عنهم، وأن ييسر عن المؤسرين. وبالمناسبة في هذا الشهر ينبغي لنا أولا، فيه واجب لا خيار لنا فيه، هو الزكاة. والغالب أن الناس في هذا الشهر ينظرون لأموالهم ليزكوها، وينتبهون لصاحب الدين الذي تدين لشيء ضروري. أما اللي تدين مثلا ليسافر في الصيف، فمثل هذا الحقيقة هذا لا ينبغي أن يعان على مثل هذه الأمور التي إن لم تكن معصية فإنها لهو ولعب. ومثل الذي يأخذ الأموال ليلعب بها ويتمتع بها في زخارف ليست في محل الضروريات ولا في الحاجيات، إنما يهتم بصاحب الدين الصادق. وهكذا أيضا الصدقة، وقد قال أهل العلم إن صدقة في رمضان أفضل من صدقة في غيره، وورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث فيه ضعف، إنما تدل عليه الأدلة العامة من أن الشهر الكريم شهر مبارك، وشهر وردت فيه الأحاديث في فضله، فتعم الصدقات. فنسأل الله جل وعلا أن ييسر على كل مؤسر، وأن يغنينا وإياكم من فضله، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما هي كيفية صلاة الجنازة على الأموات والطفل معا، أي الصيغة في الجمع بينهما في الدعاء مع الإمام؟ يجمع، يقول: اللهم اغفر لنا لحينا وميتنا إلى آخره. وإذا كان له وقت وانتهى من الدعاء المعروف يقول: الله واجعل هذا الطفل فرطا وذخرا إلى آخر الحديث. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يحق لإمام مسجد أو القيم الاعتراض على قرارات مكتب الأوقاف عندما يتم نقله إلى مسجد آخر؟ هذه ليست فتوى. يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لطالب العلم لحفظ القرآن الكريم؟ كل إنسان بحسبه، بعض الناس ما شاء الله عنده قدرة على الحفظ أكثر من غيره، لكن في الغالب يعني 5 آيات كل يوم، ويكررها تقريبا يعني فوق 50 مرة حتى تثبت. هذا هو الذي بإذن الله يثبت حفظه، ولا يستعجل على الحفظ في إلا وقد ثبت محفوظه الذي حفظه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف أصلح حالي في رمضان؟ تصلح حالك بالإقبال على الله جل وعلا بأنواع الخيرات. يقول السائل: أريد تكرار آية الكرسي 100 المرات من أجل رقية نفسي، لكن هل الرقية لا تنفع إلا بالنفث أو المس، أو تكفي مجرد القراءة؟ لا، هو السنة أنه ينفث، يعني ريق بسيط ينفث على نفسه بعد القراءة. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في هذا المسجد؟ هذا المسجد مثل غيره، يعني تعمه الأحاديث، ولكن إذا وجد الزحام ولم يجد مندوحة، وكان هذا الرجل المصلي لم يتخذ سترة، ففي هذه الحالة لا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول السائل: ما حكم التصوير الثابت والمتحرك الفيديو، حيث نرى كثيرا من الإخوة يشتغلون بالتصوير في هذا المسجد؟ يعني حتى لا نقول يعني لنترك التصوير، التصوير معروف فيه كلام لأهل العلم، لكن هل هذا أصلا لو أنه مباح، هب أنه مباح، هل هذا يجوز في المسجد؟ نقول لا يجوز في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه المساجد إنما هي للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن، فإذن هي لا تجوز ولو قلنا أن التصوير مباح. يقول السائل: لأننا نقول التصوير غير مباح، الأصل فيه التحريم، ولكن هناك استثناءات، وهناك في مسائل خلافية اللي هو مثل الفيديو والتصوير الفوتوغرافي، ولكن يكفي أن فيه خلاف بالتحريم وعدم التحريم. يقول السائل: ما المقصود باليمين، وما حكم من حلف باليمين كذبا؟ اليمين هو أن يعقد قلبك على تأكيد شيء أو نفيه، فتحلف بالله أو بصفة من صفاته، تقول بالله أو والله أو تالله أو القرآن ونحو ذلك، فهذا والرحمن، يعني بأي صفة من صفات الله الثابتة أو اسم من أسماء الله الثابت، فحينئذ لا يجوز لك أن تحنث إلا إذا كان في فعل خير، يعني حلفت على أن لا تفعل خيرا. ومن حلف كاذبا فهذه هي اليمين الغموس، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، أن تحلف على شيء مضى كاذبا أنه لم يحصل أو أنه حصل وأنت كاذب، هذا فيها، هذه تسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. وهل فيها الكفارة أو لا خلاف بين أهل العلم، نقول من تمام التوبة أن يكفر، يتوب إلى الله جل وعلا ويرجع ويندم ويكفر، ومع أن إن لم يكفر فلا يؤثر ذلك على توبته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص سرق كيلو ذهب منذ 10 سنوات ثم تاب إلى الله ويريد أن يرجع مبلغ الذهب إلى صاحبه الذي سرقه منه، هل يعطيه مبلغ الذهب لصاحبه بثمنه القديم أم يعطيه بسعره الحالي؟ لا، بسعره الحالي، لأنه الآن كأنه ثبت في ذمته فتصارف وحبس هذا المال عن صاحبه، الأصل أنه يرجعه إليه، فالواجب عليه المغصوب لأنه مغصوب، فيضمن فرق قيمته عن وقت ما يوم غصبه، يعني كيلو الذهب اليوم كم، فيجب عليه أن يدفع له هذا الذهب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: مع أن الأولى أن يعطيه الذهب، يعني يشتري له ذهب مماثل ويسلمه له، هذا هو الواجب عليه. يقول السائل: وجدت مبلغ 100 ريال في الحرم المكي قبل 3 سنوات وأخذتها، فما علي؟ كم؟ 100 ريال قبل 3 سنوات. وطبعا لقطتها لا تحل لمنشد، يعني لقطة الحرم غير، فال100 ريال هذه لو أرى أنك إذا ذهبت إلى مكة إن كان في الحرم فتسلم هذه 100 ريال لمحل أو مكتب المفقودات. يقول السائل: نحن إذا صلينا صلاة التهجد جماعة التي تصلى في الحرمين عقب التراويح في 10 الأواخر، يقول بعضهم: هذا ليس في مذهبنا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل في حكم هذه الصلاة جماعة خلاف بين المذاهب الأربعة؟ يعني العشر الأخيرة أي تهجد؟ لا ما في خلاف، والخلاف في عدد صلاة التراويح، لكن هو هذه تأخيرها حتى يكون للناس أن يتعشوا وأن يرتاحوا، وإلا هي أصلا مرتبطة بالصلاة الأولى. فلماذا يكون في العشر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره واجتهد، أيقظ أهله واجتهد ما لا يجتهد في غيرها، يعني يقومها غالبا يعني كل الليل، بعكس يخلطها بنوم وصلاة في العشرين الأولى. فليس هناك خلاف يعني بين العلماء، ما في خلاف، وهي من صلاة التراويح. كون يسمونها قيام أو تهجد هذا كله مصطلحات، إنما هي صلاة تراويح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تطبيب الطبيب المسلم للنساء، وما هو الضابط الشرعي في ذلك؟ الضرورة، إذا وجدت ضرورة للمرأة لم تجد طبيبة، وفي الزمن هذا الحقيقة الضرورة قد تكون يعني نادرة، فعلى المرأة أن تتقي الله جل وعلا، وأن تبحث عن المرأة الخاصة في أمراض النساء والتوليد ونحو ذلك. أما إذا احتاجت حاجة في مقام الضرورة فحينئذ الضرورة تقدر بقدرها كما قال أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندما أقوم بطاعة من الطاعات كالصدقة وغيرها أشعر بسعادة، هل هذا يعتبر عجب بالنفس؟ والرجاء توضيح كيف يكون الإنسان مصابا بالعجب. عندما أقوم بيش؟ بطاعة من الطاعات كالصدقة. لا، هذا افرح به إذا يعني أنت تجد يقول سعادة في قلبه، هذا إن شاء الله من الخشوع. وذكرت لكم أمس كلام ابن تيمية: إذا لم تجد هذه الحلاوة، حلاوة الطاعة، ففتش في عبادتك ففيها نقص، لأن العبادة أصل أن الأصل فيها أنها تعود بالسرور والأنس والحلاوة على القلب. نعم. يقول: والرجاء توضيح كيف يكون الإنسان مصابا بالعجب. يعني أن يرى أنه قام بحق الله وأنه غير مقصر، وينظر للعاصي بعين أنه أفضل منه. أما إذا كان ينظر للعاصي بأنه هناك واجب عليه أن جعله طائعا وفضله على كثير من الخلق، كما قال ابن القيم: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت مثلهم، فقلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء للقبور وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ الصحيح من قولي أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد، وأيضا هذا هو مذهب أهل الحديث. والقول الثاني لهم أدلة لكنها فيها احتمالات وتأويلات، مثل حديث عائشة، وحديث عائشة لما قالت: قلت ما أقول، هذا في المرور إذا مرت بالمقبرة من خارج السور تقول هذا القول الذي يقال عند زيارة القبور. فالجمع بين الأحاديث أولى من الأخذ بأحدهما وترك الآخر. جزاكم الله خير. يقول السائل: أخذت سيارة أجرة، صاحب سيارة أجرة لم يضعنا في المكان المتفق عليه، ولم أعطه الأجرة، فما الحكم؟ إن استطعت البحث عنه فعليك دفع هذه الأجرة، ما استطعت إليه السبيل تصدق عنه، وأنت الحقيقة أخطأت في هذا. نعم. يقول اتفق معه على مكان فهما وصلوا من المكان المتفق عليه، لكن ما أعطاها الأجرة كاملة. يعني ما أعطاها الأجرة مطلقا. نعم، ما أعطاها. إذا كان يعني رأى أنه أعطاه الأجرة لكن خفض له أنقصني، فهذا اجتهاده، إن كان صادقا في هذا الاجتهاد فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ما دام أنه اجتهد ولم ينفذ اتفاقه معه فهذا أمر آخر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا شرعت في طواف القدوم للعمرة وأقيمت الصلاة، فهل أكمل أو أبدأ الطواف من الأول؟ لا، تصلي ثم تكمل الطواف من حيث من يعني ما تبدأ من جديد من المكان الذي وصلت إليه، وإن رجعت فهذا أمر إليك. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا وصلت مكة في وقت الصلاة لأداء العمرة، فبماذا أبدأ وقد قصرت الصلاة؟ إن كانت الصلاة قد حان وقتها ويخشى فوات الوقت تبدأ بالصلاة لأنها فرض. لا، هو يا شيخ في الطريق وأدركت الصلاة وجمع وقصر الصلاة ثم قدم مكة فوجدهم في وقت الصلاة. طيب، هو إذن انتهى، لكن نقول إن دخل معهم في الجماعة فهذا أفضل لحديث الرجلين. يقول السائل: وتكون له نافلة ثم إذا انتهى بدأ في الطواف. يقول السائل: قلت في نفسي دون تحريك للسان: إن أكرمني الله بكذا سوف أتصدق بكذا، هل هذا يعتبر نذر؟ إذا ما تلفظ بلسانه وعقد، يعني تلفظ، إنما النية داخلية، النية في هذه له أجرها لو نفذ، وله أجرها إن شاء الله إن لم ينفذ، بس النذر هو أن يتلفظ يقول لله علي كذا. يقول السائل: ما هو الأفضل لطالب العلم، أن يأخذ الزكاة حتى يتفرغ لطلب العلم، أو يعمل وذلك يشغله عن طلب العلم؟ لا لا لا يخدعك الشيطان، العلم ما يأخذ الوقت كله، نقول اعمل وتعلم، لا يفتح عليك الشيطان باب التواكل والتكسب من الناس بحجة العلم. يقول السائل: هل يأخذ المسلم حقه من الكافر في الآخرة، وهل يعذب على ذلك علما أنه كافر خالد في النار؟ نعم، هذه مسألة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الصحيح نعم، فيعذب زيادة على كفره، وهذه هذا الكلام هو الراجح من حيث الدليل. نعم. يقول السائل: والحديث يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، دليل على أن القصاص عام في كل أحد. يقول السائل: التلحين والتطويل في القنوت بدعة، فإذا الإمام فعل ذلك هل نصلي وراءه؟ والله ما نقول بدعة، نقول خطأ، يعني التطويل الذي يشق على المأمومين، الإمام أحمد قدره بمقدار قراءة سورة إذا السماء انشقت، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن الكلمات التي: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت وتعاليت، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هذا علمه الحسن، أحب الناس إليه بعد أمه. فالتطويل الحقيقة نقول لإخواننا الأئمة التطويل إذا كان يشق على المأمومين فأنت حينئذ تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، فإياك أن تكون منفرا عن الطاعة. ثم إن القنوت في الأصل ما عرفه السلف إلا في النصف الثاني من رمضان، ولكن نقول لا مانع، لأن يعني اجتماع المسلمين في المساجد في رمضان خاصة في مثل هذه الأزمان وإقبال الناس على صلاة التراويح وأمرنا غير أمر السلف، يعني نقول الأصل فيه أنه القنوت محل للدعاء لكن بالسنة وألفاظ السنة. أما الحقيقة بعض الأئمة كأنه يتخذ من القنوت مكانا للوعظ، فتجد مثلا يقول يعني اللهم وإذا أكلنا التراب وإلى آخر في قبورنا وتحت الجنادر والتراب وحدنا، وهذه كأنه يعظ يبكي الناس. فبعض الفقهاء قال صلاته تبطل إذا انتقل من الدعاء إلى الوصف، أو مثلا اللهم إن إخواننا في المكان الفلاني قد تسلط عليهم الأعداء وأرسل إليهم الطائرات القوية والأسلحة المدمرة، وكأنه يصف، انتقل من الوصف إلى الدعاء. قال بعض أهل العلم إن صلاته تبطل بهذا. فهذا أنا ما أدري ليش يعني إن يجب علينا نكون أمة فقهاء لا أمة قراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء، ويقدمون الناس ويقدمون أحدهم لا لكونه أعلمهم ولكن ليغنيهم يعني بالقرآن. وهذا خطأ الحقيقة، يعني يجب علينا نتعاون على السنة ونهتم بالفقه. وحتى إن هناك أدعية مثل دعاء اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من شر وسوء، وهذا أصلا ما يصلح، ما ينسب الشر المطلق إلى الله، وأدعية هي خطأ في العقيدة، خطأ يا أخوان. يعني على كل حال لماذا لا نقف عند ما تفوه به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأدعية اللي في السنة؟ والتلحين ورد من اللجنة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز، من يعني كثير الفتاوى بأن التلحين بدعة، لكن ليس التلحين الذي بعض الأئمة يعني يدخل في التلحين بدون يقصده، أما بعضهم لا، تقول هل هو يعني يقرأ كأنه يقرأ القرآن، يعني الجاهل والعامي لا يعرف هل هذا دعاء ولا قرآن، هذا الخطأ. لا بد أن يكون دعاء ليس بقرآن. أما والله مثلا يعني إنه إذا قال أعوذ بك من جهد البلاء قام يقول ست حركات، هذا صار خلاص أخذه على أنه تلاوة، فانسلخ من الدعاء، وهذا هو الخطأ. جزاكم الله خير. مشكلة أنا أشوف اليوتيوب في العالم الإسلامي كله أغلبهم أغلب الأئمة يعني كأنه يقرأ سورة من القرآن، فعسى الله يتقبل منا ومنهم إنه على كل شيء قدير. على كل حال التلحين أهون من يعني التلحين الذي لا يستطيع الإمام أن يتركه لكن لا يقصده لا يعني يتقصد اللحن، التلحين لا يتقصد، لكن ما يعرف إلا هذا يعني يطلق لسانه فيقع في التلحين هذا أمر شاء الله لا حرج، لكن لا يقرأ الدعاء كالقرآن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي صفات المجتهد ومتى يكون التخصيص في الدعاء؟ يعني الدعاء على شخص معين مثل الدعاء على بعض الحكام وهذا اللي في الثورات وكذا. يا أخي لما تقول اللهم عليك بمن تسلط على المسلمين، خلاص أنت أنت أنت تخاطب رب عظيم يعلم الخواطر والضمائر قبل الإعلان والجهر، يعني قبل أن تتفوه هو جل وعلا يعلم، ويعلم ما ستدعوه به. ودعاؤك يعني عند الله جل وعلا لا يقدم، الله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي وما تعلن. النبي عليه الصلاة والسلام نعم خصص، ولكن هذه في النوازل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي صفات المجتهد ومتى يكون طالب العلم مجتهد؟ أنا صليت في مسجد، يعني الحمد أحمد الله، يعني الحقيقة أنني انفردت في رمضان، لأني حسيت أن وكان يختم، ولكن أصبح الليلة يعني دخل في دعاء يعني مذموم ويخالف العقيدة، وأعطيت رقمي على أن يتصل علي، ولكن حتى نتشاور نحن وإياه، ولكن يعني لم يتصل. المهم أنني رأيت أنني أنفرد وخرجت برا وتركت الصلاة. يعني بعضهم يعني جاي نتقرب إلى الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعلينا النصيحة. إذا شفنا إمامنا خرج عن الفقه يجب علينا أن العالم يجب عليه أن ينصح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي صفات المجتهد ومتى يصبح طالب العلم مجتهدا؟ هذا السؤال أصولي، ما هب هذا وقته. يقول السائل: من راتبه 1000 ريال ويمتلك سيارة وبيت وله أسرة، هل يعتبر فقير؟ تحل له الزكاة؟ الفقير هو عند الفقهاء من لا يجد كفايته السنة أو أغلبها. وهل هناك ضابط معين؟ الصحيح للفقهاء خلاف في هذا، الصحيح أن الفقير يحكمه العرف، أن يقول الناس أن هذا فقير بمعنى لا يجد، ويكون العرف هذا عرف معتبر شرعا، لأنه قد يكون في مجتمع والله اللي ما مع السيارة مثلا فآخرة فقير، فهذا عرف غير معتبر، أن يكون وفق قواعد الشريعة. فهذا يحدده العلماء ويحدده يعني أهل الزكاة الذين يدفعونها. تسأل، والغالب يعني الفقير ظاهر في بيت أجار ولا عنده سيارة أو سيارة ضعيفة، والراتب الذي يأخذه لا يسدد الأجار ولا النفقة ولا مصاريف أولاده في الدراسة إلى آخره. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أخذ ما بقي من التمر الذي يوضع على الصفر وغيره في المسجد بعد إقامة الصلاة؟ نعم، إذا أنت محتاج إليه أو ستدفعه إلى فقير فخذه، لأن هذا أصلا فيه دلالة الحال أقوى من دلالة المقال. في بعض يقول الفقهاء في قواعد الشريعة: دلالة الحال أقوى من دلالة المقال في بعض الأحوال. كيف؟ الآن هذا الرجل جاء بهذه السفرة ولن يرجع فيها، لكن إذا عرفت أن صاحب السفرة حريص على ما يبقى فلا يجوز إلا بالاستئذان، وإلا إذا كان باقيا ولم يأخذ فأنت وشأنك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: السعي بين الصفا والمروة. يقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فما الفرق بين السعي والطواف؟ السعي والطواف، السعي تبدأ بالسعي، هذا شوط وهذا شوط، كلما رقيت على الصفا وعلى المروة تأتي بالدعاء، أما الآية فتأتي بها أول مرة. والشوط الأخير من السعي هل فيه دعاء؟ نعم فيه دعاء. يقول السائل: ما حكم إعطاء شركات الأدوية العالمية والمحلية هدايا ومبالغ مالية للأطباء مقابل وصفات هذه الشركات؟ ما فهمت السؤال. صاحب السؤال، الحكم فرع عن تصوره، أعطنا السؤال الثاني. هو صاحب السؤال يقول السائل: ما حكم الاشتراط في الأمور الدينية؟ الاشتراط، أيوة، يعني مثلا يقول الاشتراط يعني لا يكون إلا في الحج. لا، ما هو ما الاشتراط من مرض أو نحوي، هذه مثلا يعني يقول هذه المسألة حكمها كذا، ولو لم يكن كذا أنا أنت تدفع لي كذا، يعني جعل المشارطة. مشارطة، أيوة، الرهان. الرهان مشارطة، الرهان في العلم الصحيح جوازه لقصة أبي بكر. يقول السائل: نصاب الزكاة يقاس بنصاب الدولة أو السوق السوداء؟ لأنه مثلا الدولار في البنك بسعر وفي خارج البنك بسعر أزود، فبأيهما يحسب يعني؟ لا، السعر الرسمي، أما ما تحت الكواليس الناس مو متعبدون به، فهو أصلا إن ما نقدر بالريال أن نقدر بالذهب والفضة. فالذهب 85 غرام هذا النصاب، والفضة 595. كم يساوي بالريال السعودي مثلا؟ كم يساوي بالدولار؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل وكل برمي الجمرات فرماها مرة واحدة، فماذا عليه؟ رماها دفعة واحدة؟ الله ما لي. الله يفسر ونبين له. يقول امرأة فرطت، نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر لنا ولإخواننا المسلمين الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين، ونفس كرباتنا وكربات المسلمين. اللهم اجعلنا ممن قاب ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم وأرضيتهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.